الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام في شرح كتاب الطهارة، كتاب عمدة الأحكام. نقرأ حديث إن شاء الله جديد، حديث عفوان بن عفان. الحديث 12 وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرع على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويده إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفس لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث العظيم، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا رضي الله عنه عرضة عند أهل العلم في بيان فعل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن زيد الذي سيأتي بعد هذا الحديث، وحديث ثالث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا هذه الحديث، وخاصة حديث عثمان رضي الله عنه بأنه بين أو ذكر أو توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيه من كان من الحضور. كعادتنا قبل أن ندخل في الحديث نترجم لراوي الحديث، وهنا الراوي هو الصحابي الجليل الخليفة الراشد هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد المناف بن قصي بن كلاب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب جدهما عبد مناف، لأن أمه أروى بنت كريز، وهي أم أروى أو البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فبه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب وصلة، ويكنى بأبي عمر ويكنى بأبي عبد الله ويكنى أيضا بأبي ليلى، وهو لقب بذي النورين كما جاء لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية التي توفيت في غزوة بدر، ثم بعد ذلك تزوج أو زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم رضي الله عنهم جميعا، وقد توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي: لو كان عندنا الثالثة زوجناك إياه. فلقب بذي النورين أنه الوحيد الذي تزوج بنتي النبي رضي الله عنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد عثمان بالطائف من ما هو الطائف بعد عام الفيل بست سنوات قبل الهجرة ب47 سنة، وهو أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، من العشرة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حتى هو كان الرابع، فيقول: أنا رابع من ورابع من أسلم في عهد أو في المسلمين جميعا، فهو من السابقين إلى الأولين الإسلام، وهو أيضا صاحب الهجرتين، إنه أول من هاجر مع زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، ثم هاجر من بعده المسلمين إلى الحبشة، ثم رجع فهاجر إلى المدينة، فكان صاحب الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة رضي الله عنه. له صفات كثيرة، أولا يعني أعظم ما يتميز به حياؤه الشديد، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في غرفته أو في بيته وكان يعني كاشفا عن فخذه صلى الله عليه وسلم، فاستأذن أبو بكر ليدخل، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر استأذن، فقال: أدخلي. فدخل ولم يهش له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبش كما جاء في الحديث، على حاله. ثم استأذن عمر فأذن له فدخل وعلى حاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عثمان رضي الله عنه وارضاه وقالت له عائشة: عثمان بالباب، فقال: أذن له. فتحرك النبي وغطى فخذه، يعني كأنه استتر من فخذ. فما بعد أن دخل عثمان وجلس الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا، فقد جاءت عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دخل عليك أبو بكر فلم تهش له، ودخل عليك عمر فلم تهش له، ثم دخل عثمان فاعتدلت وغطيت، أو كما جاء في الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذه منقبة عظيمة، كان كان يرد أن عثمان لم يغتسل عاريا قط، وأنه أو لم يرى من عورته قط، فكان حتى عندما يدخل كان يدخل يعني متقطئا رأسه ضامن جسده إلى عورته حتى لا يرى شيء. هذا من شدة حيائه مع الله عز وجل، حتى أنه كان يستحي من الملائكة أن تراه على حاله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هو من المبشرين من الجنة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل في بئر، ودخل كان أبو موسى الأشعري أو في مكان البئر، وكان أبو موسى الأشعري هو حارس على مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر يستأذن فقال له إذن له وبشره بالجنة، فجاء أبو بكر فدخل فجلس بجانب النبي على حافة العين أو البئر. ثم جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه فاستأذن فقال أبو موسى هذا عمر يستأذن، فقال له إذن له وبشره بالجنة، فدخل حتى أن عمر من شدة ضرب أبو بكر أيضا في صدره، ضرب أبو موسى في صدره أنه قال له يبشره بالجنة، يعني كأنه لم يعني يعلم بأن في رواية أخرى بأن النبي هو الذي يبشره بذلك، يعني من شدة عمر يعني رضي الله عنه وأرضاه. فدخل عمر فجلس بجانب أبي بكر على نفس حافة البئر. ثم جاء عثمان يستأذن، فقال أبو موسى هذا عثمان يستأذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إذن له وبشره بالجنة على مصيبة أو على بلوى تصيبه. فجاء عثمان فقال أبو موسى إن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك، فقال الله المستعان. فدخل فلم يجد مكانا بجانبه، فجلس على الطرف الآخر من البئر أو من العين أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى هذه فيها تأويل كثير عند أهل العلم، قالوا جلوس أبو بكر وعمر بجانب النبي كما أن قبرهما بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا الترتيب حتى أن عثمان قبره في البقيع أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وباب عمر، فهناك من ذهب هناك يجد قبر النبي وعمر أبو بكر ثم البقيع في الأمام في الجهة الأخرى. فكأن أول أهل العلم هذا التأويل أولا بأن أبو بكر وعمر سيدفنون مع النبي وعثمان في المقدمة في الناحية الثانية، وأيضا ترتيب على الخلافة حتى يرد على من طعن في خلافة هؤلاء العظم الأكارم، فكأن دخل أبو بكر فجلس ثم عمر ثم عثمان، وهذا هو الترتيب الذي حدث في خلافة المسلمين. فهذا الحديث فيه معجزات، كما أن فيه نبوة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان سيبقى مبشرا على بلوى وقد حدثت، وهي الفتنة التي حدثت في عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأصابته ما أصابه، وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه لعن الله من قتله، وكان هذا البلوى أصابته. أيضا من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان إن الله سيلبسك ثوبا فلا تنزعه، إن سألوك يعني كما جاء في الرواية إن الله سيلبسك ثوبا فلا تنزعه إن طلبت، أو كما جاء في الحديث. وهذا الثوب وكانت الخلافة الإمارة، فإن الله عز وجل بين أن بهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ونبوءات لعثمان إن الله سيلبسك هذا الثوب، يعني ستكون خليفة، فإن جاء أحد يطلب منك أن تنزع هذا الثوب لا تنزعه. لذلك لما جاءوا في الفتنة يطلبون منه التنحي قال والله إن هذا ثوبا ألبثنيه النبي صلى الله عليه وسلم أو نبأ النبي صلى الله عليه وسلم ولن أخلعه، لأن النبي قال لي لا تخلعه. فهذه كانت أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ومن بشريات عثمان رضي الله عنه وأرضاه. مناقب عثمان في حياته لا تعد، أو يعني من أعماله كثيرة جدا، فهو كما يعني صاحب بئر روما وهو مجهز جيش العسرة عندما أصاب المسلمين نقص في المياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وله بئر في الجنة أو له كما قال في الحديث، فاشترى عثمان بئر روما وجعله للمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. أيضا في تجهيز جيش العسرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الصحابة على تجهيز الجيش، فجاء عثمان وتبرع بجيش العسرة جميعا، وكانت أيضا له منقبة من مناقبه أنه في بيعة الرضوان أنه لم يحضر غزوة بدر، لأنه كان يمرض بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج معه لأن بدر لم يكن الخروج قتالا، كان هذا الخروج للعير، فكان يمرض بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له النبي. ثم جاء في بيعة الرضوان أيضا عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولم يحضر البيعة، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم معه وقال هذه يد عثمان، مسك يد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة ويده الأخرى قال وهذا بيعة وهذا يد عثمان، منقبة النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده الثانية ويجعلها لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات، وكان من يعني من أعظم الصحابة أيضا، جاء جهادا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله في زمن الأسد. ثم بعد ذلك عندما تولى الخلافة وكانت له فتوحات كثيرة وله أعمال، من أعظم هذه الأعمال جمع القرآن، قد جمع القرآن. طبعا بداية جمع القرآن في زمن أبي بكر، جمع القرآن، الجمع الأولي كان للسور بدون الآيات، بدون ترتيب الآيات، وجمع أيضا بمختلف القراءات. ثم جاء عثمان فجمع الناس على قراءة واحدة وعلى مصحف واحد. هذه من أعظم أعمال عثمان رضي الله عنه وارضاه. أيضا من أعظم أعماله في زمن النبي توسعته لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من ضمن الأشياء التي يعني عندما منعوا حصروه قبل مقتله عليهم ما يستحقون، ومنعوه من النزول إلى الصلاة في المسجد، فقال إني أشهدكم الله ألا تعلمون بأني اشتريت هذه الأرض التي بجانب المسجد، لما ضاق المسجد على الصحابة فاشتريت هذه الأرض وجعلتها للمسجد في زمن المسجد. قالوا نعم، قالوا نعم والله نشهد، ولكنك لن تخرج للصلاة أيضا. فمنعوه الصلاة ويشهدهم بأنه هو الذي يبين لهم بأنه هو الذي كانت له هذه، يعني كما سنبين عند أهل العلم في وقت من الأوقات، الأصل أن المرء لا يتكلم عن أعماله، ولكن إذا كان في زمن أو في مكان أو في حالة يريد أن يبين للناس ما فعله للمسلمين، ليس من باب الرياء ولكن من باب يعني لأنه يترفع عن ما يطلبونه به من منقصة، ويبين بأنه ليس هذا هو الرجل الذي في المنقصة، فله ذلك كما فعل عثمان، لأنه عدد لهم كثير من المناطق. قال من اشترى بئر روما؟ من جهز جيش العسرة؟ من الذي وسع مسجد عسلم؟ كيف تقولون عني ذلك؟ لأنه كما يعني جاء في الفتنة، لن نتعرض إلى الفتنة فقط نحن نترجم لعثمان رضي الله عنه وارضاه، لكن هذه كلها من أعمال هذا الصحابي الجليل الذي يعني أتى بأعمال كثيرة. كما بينا أيضا مسارعته للإنفاق في خلافة الصديق رضي الله عنه وارضاه، عندما طلب منه أبو بكر أن يعني ينفق في على الجيوش وعلى غير ذلك، سارع في الإنفاق وسارع أيضا على يعني تجهيز الجيوش وغير ذلك في فتح الشام وغير ذلك. في زمنه توسعت الدولة الإسلامية أيام توسع، فتح بلاد لم يدخلها المسلمين، واتسعت رقعة الدولة الإسلامية حتى عم الرخاء وعم يعني المال لكثير من الناس، وهذا كان سبب من أسباب ظهور الفتنة وأسباب يعني تجرؤ الناس على الخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه حدثت التوسع وحدثت الأموال ويعني خف دين الناس فتجرؤوا على هذا الخليفة الراشد. يعني هذه أيضا من أعماله المعروفة فقهيا زيارة الأذان في يوم الجمعة، هو الذي يعني أتى بالأذان الثاني الذي هو كان على أطراف السوق لما اتسعت المدينة، فأراد أن يعلم الناس قبل أذان الجمعة فأتى بالأذان الثاني الذي هو يعني موجود إلى يومنا هذا. هذه ترجمة قصيرة جدا عن عثمان رضي الله عنه التي يعني فقط من باب أن احنا لابد أن، كما قال أبو حنيفة، قال بأن ترجمة هؤلاء أحب إلينا من المسائل الفقهية. هذا الكلام عن الصحابي الجليل عثمان بن عفان. ثم ندخل في الحديث، هذا الحديث العظيم، حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي الجليل بأنه رأى أبو عمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان الصحابي رضي الله عنه وارضاه دعا بوضوء. وهنا نتكلم عن الوضوء بالفتح والوضوء بالضم. الوضوء بالفتح غير الوضوء بالضم، فالوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء بالضم هو فعل الوضوء، والوضوء نفسه أو فعل الوضوء، وهو الوضوء كما نبين أصله من الوضاء ومن النور، من الإشراق ومن يعني النور كما بينا. فكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن لأمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة، أو إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثار الوضوء. فهذه منقبة للوضوء، أو من يعني يتقن الوضوء كما سنبين، أو من يعني يسبق الوضوء أو يزداد وضاءة ونورا، ويأتي يوم القيامة بهذه الوضاءة والنور. المسألة الثانية في الحديث قال أو فأفرغ، دعا بوضوء فأفرغ يديه من إنائه. هذه أفرغ يديه أولا فيها جواز، أول شيء جواز الاستعانة بمن يحضر لك الماء، لأنه قال دعا بوضوء، وهو أيضا يعني هو يوصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فعله أيضا دعا بوضوء وتوضأ، فهو أيضا دعا بوضوء. أولا جواز استحضار أو الاستعانة بمن يحضر لك الماء. وسأتي في الرواية الثانية التي عبد الله بن زيد فيها تفصيل في هذه المسألة أيضا، أنه دعا بتول من ماء أي طست أو الطشت عندنا في اللغة العامية، ويسمى الطست أيضا في العربية. قال أفرغ على يديه من الإناء، أي أخذ من الإناء وغسل يديه أولا قبل أن يدخلهما في الإناء 3 مرات. وهذا أول عمل من أعمال الوضوء أو من سنن الوضوء، أن يأخذ من الإناء ويفرغ على يديه خارج الإناء قبل أن يدخلهما في الإناء. فقال أفرغ على يديه، هنا اليد المقصود بها الكف، أي من المفصل من الأصابع إلى المفصل الكف. فهنا المقصود به أنه دعا بذلك من كان يعني يتوضأ من الصنبور أو الحنفية عندنا، يعني يضع يده 3، يدخل يده ثم يرجع ثم الثانية ثم الثالثة. هذا بديل عن مسألة الصب اللي هو موجود في فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه. هذه تبين بأن أولا كما نقول بأن غسل اليدين أولا هذه من السنة، ليس من الواجب، ليست واجبة، لأنه لم يرد في الآية في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ولا حديث إلى آخر الآيات أنه يبين فيها غسل اليدين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيها الرجل لازم يحسن الوضوء كيف يتوضأ، فأيضا هو لم يبين يعني بينه هذا غسل اليدين. طب لم يبين إيش الدلالة؟ لم يبين تأخير الشيخ أنا اشتغلت أنت ماشي ما شاء الله. تخيير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فالرجل لا يعلم الوضوء والنبي يعلمه، فإن كان لابد من غسل اليدين يبقى كان لابد أن يعلمه، لا يمكن أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت الحاجة. فاستدل أهل العلم بأن عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لغسل اليدين أولا هذه من السنن. أيضا من المسائل الثالثة أعد بأنتم المسائل، يعني أقول المسألة الجديدة، إدخال اليمين أولا، لأنه قال بعد أن قال بعد أفرغ يديه غسلهما 3 ثم أدخل يمينه في الوضوء، في الوضوء أدخل يمينه في المكان الذي سيتوضأ منه، ففيها جواز البدء باليمين أو إدخال اليمين. وهذه ترجع للحديث سيأتي معنا، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء، وهذه سنة عند الأئمة الأربعة وعند أحمد رواية بالوجوب كأنها، لكن هي صحيح بأنها سنة، إدخال اليمين هو سنة أو التيمم في سنة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الآخر هذا من توضأ نحو وضوء هذا فأن أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة إدخال البداء باليمين. مسألة رابعة ونتكلم عن مسألة المضمضة والاستنشاق، لأنه قال ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق. هنا عن مسألة حكم المضمضة والاستنشاق والخلاف بين أهل العلم، هل المضمضة والاستنشاق واجبة أم سنة؟ وقد بينا في حديث أبو هريرة حكمها، وقلنا بأن أولا الحنابلة اللي هم يعني أخذوا بقول الوجوب عندهم فيها 4 أقوال، عندهم في الوضوء والغسل واجبة، وعندهم في الوضوء والغسل مستحب، وعندهم في الغسل واجبة وفي الوضوء مستحب والعكس. فعندهم يعني إيش وعندهم أيضا يفرقون بين الاستنشاق وبين المضمضة، قالوا بوجوب الاستنشاق وجعلوا المضمضة عندهم سنة. هذا كله عند الحنابلة، وعند خلاف الحنابلة الجمهور بسنية المضمضة والاستنشاق، وقلنا بأن هذا هو الراجح، لأن طبعا كل ما دي فصلنا فيها ما فصلنا تحديدا، ولكن من أدلة الحنابلة في مسألة المضمضة والاستنشاق الوجوب، أولا حديث أبو هريرة الذي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، نعم، وقالوا أيضا بأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، وجاء الأمر بغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق من الوجه، فقالوا هذا أيضا يدخل فيه أمر بغسل المضمضة والاستنشاق، لأن هي في الوجه من الوجه فقالوا إذا جاء الأمر اغسلوا وجوهكم، يبقى هذا أمر داخل ضمني من المضمضة والاستنشاق، حكمها أيضا من باقي غسل الوجه. هذا الدليل الأول. أيضا قالوا ما نقل عن فعل مثلا في الوضوء بأنه مضمضة واستنشاق ولم يتخلف مرة واحدة عن المضمضة والاستنشاق، فهذا يدل أيضا على أن فعله بيان للمجمل، كان قالوا المجمل الوجه، فبين بأنه ما ترك المضمضة والاستنشاق ففعله بيان للمجمل، فهذا أيضا دليل واستمر ودوم على ذلك، فهذا أيضا دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق. وحديث أيضا على وجوب المضمضة للخلاف عندهم في المضمضة، قال إذا توضأت فتمضمض، قالوا هذا فعل أمر أيضا يدل على أن المسألة مش استنشاق فقط، أيضا المضمضة على الوجوب. هذا قول الحنابلة، أفردنا فيه القول لكن أردنا أن نبين هذا الدليل، ورددنا بأن السنة هو المضمضة والاستنشاق، وأن أولا ندل على أن نرد بالآية كما بينا وبالحديث لم يذكر، ولكن أشكال عليه مسألة الوجه، نقول بأن الوجه هو الأصل فيه هو ظاهر الوجه، ما ظاهر الوجه في اللغة وكما سيأتي معنا في حكم غسل الوجه هو ما ظاهر ما واجه الشيء، والمضمضة والاستنشاق في الباطن وليست في المظاهرة، فهذه ليست من الوجه. ولو قلنا بأنها بالوجه فكان يلزمكم أيضا غسل باطن العين، وأنتم لا تقولون بوجوب غسل بطن العين؟ لأن بطن إن العين من الوجه وبطن العين من الوجه، فلماذا لا تقولون؟ طبعا بعضهم قال برواية ابن عمر أنه كان يغسل حتى أنه عمي بسبب ذلك، أنه كان يغسل بطن العين، لكن هذا كان فعل من ابن عمر، وحتى كثير من الصحابة أنكروا عليه قالوا ذلك، حتى أنه أدى ذلك لأنه أصيب بالعمى رضي الله عنه، وكان هذه طبعا ليست وجوب، هم لا يقولون بالمعتمد. فنقول لهم إذا قلتم ذلك فكان ولزاما عليكم أيضا أنكم تغسلون بطن العين وأنتم لا تقولون بذلك. فهذا الرداد عليهم بأن هذا ليس من الوجه، ولكن هو من هذا من الباطن وليس من الأجر. ثم مسألة دوام فعل النبي، أصوليا دوام فعل النبي ليس دليل على الوجوب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن داوم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على الأمر ليس دليلا على الوجوب. الوجوب عندنا يأتي بالقول وسواء ولم يكن له صالف. فالصحيح مسألة المضمضة والاستنشاق، نأتي لكيفية المضمضة والاستنشاق على وجهين في هذا الحديث وفي حديث عبد الله بن زيد سيأتي معنا، أنك على أمر إما أنك تأخذ غرفة فتمضمض ثلاثة، ثم غرفة فتمضمض استنشاق يعني واحدة، ثم تأخذ الثانية، ثم الثالثة هذه مضمضة، ثم تأخذ مرة أخرى غرفة للاستنشاق باليمين واستنثار. وقالوا ألوان المضمضة، ما معنى المضمضة عندنا؟ المضمضة إدخال الماء، طبعا في خلاف في تعريف المضمضة أيضا، إدخال الماء في الفم مع دورانه ثم المج، يعني ادخال مع الدوران والمج. فبعضهم قال لو ادخلت بدون الدوران لا يكون مضمضة، هذا عند الشافعي، وثم المج الاخراج. وصحيح ان هو اجزاء وكمال، حتى لا ندخل في المساله، اجزاء انك مجرد دخول الماء هذا مضمضة، ولكن الكمال انك تدخل الماء وتدوره يدار في الفم ثم تمجه وتخرجه، هذا الكمال. والاول اجزاء، والاستنشاق كما بينا ادخال الماء الى الخياشيم هذا كمالا، وادخال الماء الى الانف بدون وصول للخياشيم هذا اجزاء، والاستنثار انك تاخذ باليسار ثم تدفع الماء الى الخارج، هذا كيفيه او معنى الاستنشاق والاستنثار ومعنى المضمضه. وقلنا ان الحاله الاولى ان ياخذ او الكيفيه الاولى غرفه لكل ثلاث غرفات منفصلات لكل، او الصوره الثانيه كما جاءت في حديث عبد الله بن زيد انه اخذ سمعتي معنى غرفه فنصفها المضمضه واكمل الباقي استنشاقا باليمين واستنثر بالشمال، ثم ياخذ غرفه ثانيه نصفها للمضمضه ويكملها بالاستنشاق والاستنثار باليسار او بالشمال وهكذا ثلاثه مرات. هذه كيفية المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وبين الأجزاء كما سنبين. في دفتة هنا في هذه المسألة ذكرها ابن دقيق العيد، قال هذه جميلة، يعني هذه طبعا تأتي من العلماء الكبار مثله، قال بأن يعني ألفت أنه بين في الوضوء أولا غسل اليدين ثم جاءت المضمضة والاستنشاق. أولا قالوا قدموا المضمضة لأن الفم هو أشرف من الأنف، لأن الفم أولا يسكر به الله عز وجل ويؤكل ويشرب به، وأيضا يعني فيه الذكر، فقالوا هذا من باب التقديم الأشرف على غيره. وقالوا الحكمة أيضا من قبل أن يغسل الوجه وأول الفرائض أتى بالمضمضة والاستنشاق، لأن حتى يعني تتأكد من طهورية الماء أنت إيش محتاج؟ ثلاث أشياء: العين رأت الماء قبل أن تستخدمه، ثم الفم تذوق الماء، ثم الأنف أشمت الماء. فأتى بالثلاثة أشياء لتأكد من طهورية الماء قبل أن يبدأ في غسل الركن وهو الوجه. هذه اللفتة التي قالها ابن دقيق العيد أتينا بها حتى يعني تعم الفائدة. فكان هذه السنتان لاختبار الماء قبل فعل الفرض والتأكد بأنك تدخل في الفرض على طهورية الماء بالطعم والتذوق والريح بدرة الشم، وقبلها رؤية العين رؤية الماء من الطهارة. ثم ذكر في الحديث بعد أن ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثة. هنا حد الوجه، كلكم طبعا طلبة علم وتتوضوا، ما هو حد الوجه؟ شنبة الشعر حد الثقب. طب ترسم لي؟ لا ما ترسم لي. شنبة الشعر حد الثقب ومن شحمة الأصل لشحمة، من منبت الشعر إلى من حضر من اللحيان، مش حاجة اسمها الذقت عندنا في الفقه، ماشي؟ إذا حضر من اللحيين، اللحيين حضر يعني اللحيين يقوم كده هنا هو، هذا طولا، وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. طيب رجل ما عندوش منابة شعر أصلع طاير كده زمان هنطير، هيعمل إيش؟ هيروح من نشوف شعره واقف فين واخد من عند شعره ولا ايه؟ ما انت مثلي اهوت ما شاء الله زحفت. انت عندنا حالتين، حالتك وحالته، وانا معاك في الحلقه معاه. حالته الاولى ان منابت الشعر زحفت، وحالته ان شعرك نازل على الجبهه ماشي. فايش يفعل ان نزل شعر على الجبهه؟ نزل شعر، احنا بنقول من منابت الشعر. انا هيعمل ايه؟ اخده من الاول هنا، ما هو شعره نازل هنا اهو. او يبقى ناخد ايش؟ يبقى المساله عند ما تعرف عليه من منابت الشعر. لا يهم هو عنده شعر ام اصلع او شعره نازل على الجبهه، فهو من منابت من عند النصيه من فوق اهو، ما تعرف عليه. فلو كان ليس عنده شعر ياخذ من عند اصل المنابت، ولو كان حتى عنده شعر كثيف وينزل على الجبهه، فاحنا من الشعب الاصلى هذه اللي موجوده مسمى عند العوام، فياخذ ايضا. او هو اللي عنده شعر على الحاجب يعني نازل كده اهوت ومغطي، ان شاء الله ربنا جعل له شعر وسيم، فنقول له هذا ترفعه المنابت عندنا من فوق عند النصيب. هذا اولا حد الشعر. فخرج معنا في حد الشعر ايش؟ الراس والاذنين ليسوا معنا، والحلق هذا ليس معنا في الوجه، هذا خرج كله ليس معنا. طيب هذا حد الوجه. شعر العارض الأذنان، الشعر هذا دخل معنا صحيح. الشعر الذي بين العين أو بين وبين الأنف معنا، وهذه المنطقة المارج هذه يسمونها أو بين الحاجب وبين الأنف أيضا يدخل معنا. طيب شعر اللحية حكمه إيش؟ على شعر اللحية، هذه اللحية اللي عندك هذا شعر اللحية على تفصيل. لو كان الشعر اللحية كثيف فقالوا يعني لا ترى البشرة، فقالوا هنا يعني لا يشترط الوصول للبشرة والجلد، يكتفي بمرار الماء على الشعر في الغسل الوجه، يعني هكذا يغسل الشعر. أما إذا كان البشرة ترى من اللحية وشعرها خفيف فوجوبا لابد أن يصل الماء إلى البشرة التي تحت الشعر. كيفية غسل الوجه أو غسل الوجه كما قال الصحابي الجليل وما فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه، ثم غسل وجهه ثلاثة، يعني أخذ الماء وغسل الوجه كاملا مرة ثم الثانية ثم الثالثة. ويسن تخليل اللحية، يسن هذا يسن تخليل اللحية إذا كانت كثة، أن يدخل تخليل اللحية على الطريقتين، إما من الأعلى للأسفل هكذا، أو يدخل من الأسفل للأعلى ويخلل اللحية هكذا. هذا غسل الوجه. ثم قال ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين. ما المرفق؟ أو هو المفصل الذي هو عند انتهاء الساعد مع العضد، هذا الساعد مع العضد. هنا عندنا إشكالية سنتكلم عنها الآن، أنا لا أبين حد الحد الآن. الإشكالية معنا الآن قال يديه إلى المرفقين. المرفق إيش هنا؟ كما قلنا هذا المكان صحيح بين الساعد والعضد، من أول اليد من أطراف الأصابع إلى، وهنا طبعا في خطأ شائع عند العوام يعني وعند الملتزمين في بداية طلبهم، يظن أنه عندما يغسل يده في الأول فقد غسل الكف، عندما يغسل اليد المرفقين يغسل من هنا من العظم هذه من هنا وات إلى المرفق. وهذه أنا حدثت معي، يعني أخ فاضل جزاه الله خير يعني قعد سنوات، وفي مرة معتمرين أنا هو فأنا توضأت معه، فهو استغرب قال وأنا مش يكفي من هنا يعني متزوج وعنده إن شاء الله أولاد، حتى عنده الآن زوجتين أو ثلاث زوجات من ثلاث زوجات، فهو الآن كان معي فاستغرب قلت أنت يعني هذا بعد سنوات من الالتزام يعني وكنا خارج مصر، فقال أنا أظن أن خلاص يكفيني في اليد في الكف وبعدين عند اليدين يكفينا من هنا إلى هنا فقط. وكان طول يعني مضوه هكذا إلى الآن، حتى لما يتواصل معي قال أذكر مسألة العمرة أنك أنت أخبرتني في مسألة الوضوء اللي أنا كنت يعني خطأ فيه. فهذه يعني خطأ شائع عند الناس بأنه هو يكتفي بغسل اليدين أولا فلا يحتاج أن يغسله مرة أخرى ويأتي من هنا، حتى موجودة في كتب الفقه عند الشراح أيضا، وما أدري يعني كيف هذا الظن، ولكنه طبعا هذه مسألة لابد أن ننبه عنها، من الغسل اليدين من الأصابع إلى كما سمينا المرفقين. الخلاف الذي دائر الآن معنا إلى المرفقين، هل إلى هنا هذه غاية بمعنى ما هل تأتي بمعنى الغاية أم تأتي بمعنى مع، يعني هل إلى المرفقين يعني الغسل يكون حتى المرفقين والمرفقين لا يدخلوا معنا، هنا إلى تأتي بمعنى الغاية، لو جاءت بمعنى الغاية ما قبل إلى يكون مخالف لبعد إلى، فيقول إلى هذه المرفقين لا تدخل، أم أن يدين إلى المرفقين أي مع المرفقين، فكون إلى هنا بمعنى مع فيدخل المرفقين مع. الذين قالوا إن إلى تأتي للغاية، قالوا الأصل في اللغة أن إلى تأتي للغاية لغة في لغة العرب، إذا جاءت إلى بمعنى الغاية، فما قبل إلى مخالف لبعد إلى، مثل قوله تعالى وأتم الصيام إلى الليل، فالليل لا يدخل في الصيام، فإلى الليل هذه يعني ما بعد إلى الليل لا يدخل في الصيام الذي هو في النهار، فقالوا هذا أصل اللغة إن إذا جاءت إلى الغاية فيكون ما بعد إلى مخالف لما قبل إلى، فالذين قالوا بأن هنا إلى المنفقين قالوا المنفقين لا تدخل إلى في معنى، والصحيح بأن إلى إيش؟ بس قول زفر الحافية في إلى بمعنى الغاية. نعم أنتم عندنا إشكاليات دائما عموما يعني. طيب إيش الراجح عندك يا زفر؟ لا الزفر يختلف مع أبو حنيفة ومحمد ويوسف. طيب إيش عنده؟ إيش عندك؟ ترجيح أنا أنت فتحت الباب عندنا. إيش رأيك؟ لا ليس الغاية. ليش؟ معنى. ليش؟ يعني كده براسك يعني ولا بدأ ليش؟ لأنهم يقولون أن الإله ها؟ زفر يأخذ باللغة. خلينا من زفر الآن. طب أحل على الرجل اللي ورا ده بتاع اللغة. إيش الفرق يا شيخ؟ هي إله ولا الأصل فيها أنها للغاية، صحيح؟ طب كيف ستكون بمعنى معا؟ ولا هي لن تكون بمعنى معا وهي للغاية، فالآن إحنا نغسل إلى المرفقين والمرفقين لا يدخلون. أساساً المرفقين معنى أم غير معنى؟ أنتم بتتوضوا كل يوم 20,000 مرة. المرفقين معنى في الوضوء أم غير معنى؟ إيش معنى؟ معنى. إيش الدليل؟ معنى يتم الواجب إلا بيه. فين الواجب؟ تصل إليه فتتأكد أنك حصل. لا طب أنا ممكن أجي عند جيد بس ده أجي عند قبل المرفقين شوية مايات ومعنى كما أنت تقصد مثل مسح غسل الوجه، لابد حتى تغسل الوجه لابد تأتي بجزء من الرأس أو الشعر. جيد هاتي بجزء من المرفقين لكن لن أغسل المرفقين، هل هذا الوضوء صحيح أم لا؟ ما الدليل على المرفقين معنى في الوضوء؟ ده الوضوء احنا بنتكلم في الوضوء اللي انتوا بتقولوا الطهارة بيت العلماء في الطهارة، ما الدليل على ان المرفقين يدخلوا مع اليد؟ لو واحد جه قالك الان الآية بتقول الى المرفقين انت ليش بتخليني اغسل المرفقين؟ هتقول له ايش؟ واقول لك واستدل عليك بقى واتم الصيام من الليل ويبقى بعد الا مخالف لقبل الا، يبقى على اي دليل يا اخوة طلبة العلم هتدخلوا المرفقين معكم؟ مصيبة كبرى هذه. أرد على حنفية أنا. يا عم سيبك من الحنفي، وأنتوا الحنفية ما عندكوش مرفقين؟ أنا أرتضي بجيبك، فعل هذا لا يدل على الوجوب. فعل هذا لا يدل على الوجوب. أولها هتهنى من اللغة يا صاحب اللغة. هي أصلاً جاية من اللغة. قالوا الأصل ننظر. هو نحن معكم بأن الإلى تأتي بمعنى الغاية لغة الأصل، ولكن علماء اللغة أيضا قالوا انظر إلى ما بعد إلى، إذا كان من بعد إلى من جنس ما قبلها فتكون إلى بمعنى مع، وإن كان ما بعد إلى بيخالف جنس ما قبلها فتكون بمعنى الغاية. في الصيام فأتم الصيام إلى الليل، فما بعد إلى الليل يخالف النهار فبمعنى الغاية. وفي الوضوء اليدين إلى المرفقين، اليد يطلق عليها من الأصابع إلى كتف، كل هذا يد عندنا في اللغة، فقالوا ما بعد المرفقين هو ما مثل ما قبل المرفقين يأتي من نفس الجنس كلها عندنا من اليد، فتكون هنا إلى ليس بمعنى الغاية بل هي بمعنى مع، فاغسلوا اليدين مع المرفقين. هذا أيضا من اللغة، هذا هو الراجح الصحيح بأن المرفقين دخلوا، وإن كان هذا ليس الحقيقة كما بيانت هذا المجاز، ولكن بيانوا أيضا بأنه متى تكون، فأنت تنظر دائما إن جاءت الغاية إلى تكون الغاية بحسب بجنس ما بعدها. أيضا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بكيفية الغسل اليدين باليمين أولا، هذه من الفعل، ونقول هذا ليست وجوبا، هذا ليست وجوبا، هذا على سبيل الاستحباب البدء باليمين، فغسل يمينا لأنه في رأي أنه لو غسل بالشمال تبطل أم لا تبطل، في هناك رأي أنه يبطل، لكن الصحيح الراجح بأن إذا خالف بالشمال لا يبطل الوضوء لكنه خالف الأول، لأنه هو لم يخالف في ترتيب، العضو واحد العضو ايش؟ واحد. كمان يعني اليمين مع اليسار، فهو بس فقط خالف. لذلك هذه النقطة يستدل بها الحنابلة في وجوب المضادة والاستنشاق غير. كيف؟ نحن من ضمن الأشياء التي قلنا بهم على أن المضادة والاستنشاق غير واجبة، قلنا جاء عند أبو داود بن أبي سلم غسل وجهه ثم تمضمض أو استنشق، صحيح؟ فقلنا الآن الترتيب عندنا وعندكم واجب من أركان الوضوء، فلو كان الترتيب لو كان مضمضة والاستنشاق واجب ركن لم يكن النبي يؤخرها لبعد الوجه، فنحن نقول بأن الترتيب في الفرائض واجب ولكن الترتيب في السنن غير واجب. هم ردوا قالوا لا، احنا نقول بأنه واجب زي مثلكم، لكن أنتم أخطأتم، نحن نقول بأن المضمضة والاستنشاق من الواجب، والتغيير في الركن الواحد أو في الفرض الواحد ليس إشكال. أرأيتم في اليمين واليسار، إذا قلتم بدأنا بالشمال قبل اليمين أنتم لا تقول لا يقتل. كذلك إذا كانت المضمضة والاستنشاق من الوجه فإتيامنا بالمضمضة والاستنشاق بعد الوجه أو قبل الوجه لا يؤثر إلى الاثنين عضو واحد. إحنا بنستفيد إن المسألة هنا مقار عشان بس إيش يعني، هي المسألة استنباطات. فلذلك هم ردوا على هذه المسألة أيضا، لأن أحد أدلتنا بسنية مضمضة الاستنشاق برواية أبو داود أنها جاءت بعد الواجب والترتيب عندنا واجب، فهم ردوا علينا بأننا نقول بأن العضو الواحد إذا اختلف فيه بعض الترتيب ليس هناك إشكالية. كذلك هنا عندنا إذا بدأ بالشمال قبل اليمين فهو يضف العضو، كذلك كانت في المضمضة الاستنشاق جاءت قبل الواجب وبعد الواجب فهي مع الوجه. هذا ليس دليل لكم يعني من تقولون بالسنية. طيب إذا انتهى من غسل اليدين وقدم اليمين أو قدم الشمال، هل يشرع كما سنبين في الزيادة عن المرفقين أم لا؟ يعني أراد أن يزيد في الوضوء عن المرفقين فشرع إلى العضد وغير ذلك، هذه مسألة ستأتي معنا، إن هي في حديث أبو هريرة في مسألة إن أمتي يدعون يوم القيامة كما سنبين. هل هذه الزيادة طبعا ورد بالفعل أبو هريرة لأنه كان يزيد من ذلك، ويتأول هذا الحديث أو يفسر بهذا الحديث بأنه قال من يريد أن يطيل غرته فليفعل. هذه طبعا إما مدرجة كما سيأتي معنا في الحديث هي من أبو كلام أبو هريرة أم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان طبعا هذه قال بها الشافعية، يعني الشافعية كما سيأتي قالوا بالزيادة يجوز استحباء، أما الجمهور خالف وقالوا لا يجوز، وسيأتي التفصيل، لكن هم إنه زاد على فعل أبي هريرة. ثم قال الصحابي الجليل أو جاء في الحديث ثم مسح برأسه، مسح برأسه، الإشكالية أيضا كبيرة في مسألة المسح الرأس، هنا قال مسح برأسه، هذه مسألة مسح الرأس. وهنا الخلاف الكبير، هل الباء في برأسه الباء هنا للتبعيد أم الباء للإلساق؟ بمعنى اختلف أهل العلم في مسألة مسح الرأس، هل وهم على ثلاثة أقوال، قول الأول قول الحنفية أو الأحناف قالوا بفقط إجزاء الربع أو الناصية، تحديدا قالوا الناصية، الناصية يجزئ ناصية الرأس فقط المسح عليها، وقالوا بعضهم قال بالربع، صحيح حنفية أم لا؟ نعم بالربع. قالوا بالربع استدلال على الناصية قدرها الربع، قالوا إما الناصية وإما الربع، وبعدهم قالوا الثلث في رواية لهم، يبقى قالوا المجزئ في مسح الرأس الربع أو الثلث أو الناصية، هذا قول الأحناف. القول الثاني عند الشافعية قالوا يجزئ ولو شعر أو ثلاث شعرات، أي شيء من مسح الرأس، هذا القول الثاني سنفصل. القول الثالث وقول الحنابلة والمالكية قالوا مسح كل الرأس، لابد من مسح كل الرأس، واستدل كل قول كل أو كل مذهب بالأدلة. نبدأ بإيش؟ بالأحناف. نبدأ بالأحناف واصبروا معنا، حديث هذا مهم جدا، هذا عمدة في مسألة الوضوء، يعني مهم جدا وفيه خلافات في هذه المسألة، من ضمنها هذه مسألة مسح الرأس. الأحناف استدلوا بأدلة في مسألة أن المجزئ في مسح الرأس الناصية فقط أو الربع أو الثلث كما جاء، ولهم يتكلمون عن الناصية. أولا الدليل الأول ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على الخفين وأكمل على العمامة، فمسح بالناصية ثم أكمل على العمامة، وهذا الحديث إسناده صحيح. وجه الدلالة قالوا لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة قالوا هذا المسح من باب الفضل، وهو اكتفى أو المجزئ مسح على ناصية الرأس ثم أكمل على العمامة من باب الفضل، لأنه لا يمكن أن وجه الدلالة بين الجمع بين مسح الأصل والبدل، ايش الاصل وايش البدل؟ الاصل الراس والبدل العمامه. وقالوا عندنا لا يمكن يجمع بين الاصل والبدل، فلما مسح على الاصل قلنا هذا هو المجزئ النصير، واما هذا العمامه هذا من باب الفضل. هذا الدليل الاول. النصير ايه؟ هذه النصير جزء الراس، هذه اسمها النصير. يعني حتى بدايه الشعر، ايوه الجبهه النصيه اللي فوق الجبهه، يعني النصيه بعد ما التقاء الشعر مع الجبهه اللي هي خلاص حد الوجه انتهى، يطلع من هنا النصيه الحته دي كده اللي هي اول الراس. جيد. نرد على هذا سريعا. قالوا على هذا الدليل، قالوا لو قلنا لو جاز على شفع الجمهور او غيرهم، قالوا لو جاز الاقتصار على الناصيه فقط لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم عن العمامه، فلما مسح على العمامه دل ذلك على ان الناصيه غير مجزئه، لابد ان يمسح على العمامه ليكمل على ذلك، يكمل العضو. ورد عليه ابن القيم ايضا قال لم يرد في نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على بعض مسح الراس دون العمامه. يعني كل الروايات اللي جاءت ان النبي كان يلبس عمامه انه مسح جزء الراس ثم اكمل بالعمامه، ولم ياتي في روايه واحده ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بالناصيه الراس واكتفى بذلك، فدل ذلك على ان لابد من تكمله، ما استطاع ان يمسحه مسحه في الرأس والباقي أكمله على العمامة. الدليل الثاني من جواز الاقتصار على الناصية. طب استمع بين البدل والأصلي ما هذا هذا من عندهم، من المعقول عندهم، هذه ليس فيها دليل عن يعني عدم جواز. ونعم احنا معك، لكن الان عندما الان تضطر لانك تفعل زي مثلا اللي عنده جبيرة يتيمم للجبيرة ويتوضأ للباقي، فجمع بين أصل وبدل. لذلك كان الحاجة دعته بأنه يعني هذه السنة أنه لا ينزع العمامة إذا كانت محنكة ويمسح على العمامة مع الجزء الذي ظهر يمسح عليه، يعني يمسح مع الظاهر والباطن الذي هو عليه العمامة مسح على العمامة، فدل ذلك على أن العضو كله لابد يمسح، لكن هو كأنه الذي ظهر من دون العمامة يمسح، لأن هذا هو الميسور، والمعسور الذي لا يستطيع مسح على العمامة، بل هو دلالة على أنه لم يكتفي بمسح النصية فقط أنه لابد أن يمسح العمامة، وهذا لا ليس كيف. استدلوا بحديث آخر أيضا عن أنس بن مالك، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم الرأس. هذا الحديث ضعيف، لا هذا الحديث ضعيف لا يستدل به. حديث أيضا حديث استدلوا بحديث آخر، حديث هو هي مرسل عن عطاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عليه العمامة يؤخرها عن رأسه، إذا مسك العمامة فعمل كده أخر عن رأسه ولا يحلها، ثم مسح برأسه، واضح؟ فقالوا ثم يعيد العمامة، فقالوا هذا الأثر حقيقة لم يثبت عليه السلام، ولكنه من مراسيل عطاء، وقالوا مراسيل عطاء أضعف المراسيل فلا يعمل بها. تبقى أيضا هنا معنى إيش؟ هذا ضعيف. تبقى الحديث الدليل الرابع عندهم، هذا الذي فيه يعني بعض النظر، هو موقوف على ابن عمر، هو صح على ابن عمر موقوفا بأن كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بها مسحة واحدة، اليفوح فقط، اليفوح اللي هي مقدمة هذه يسمونها اليفوح، فكان يدخل يده تحت العمامة فيمسح الجزء المقدم فقط. وقيل أن هذا ورد بسند صحيح ولكنه موقوف على ابن عمر. فاستدلنا قلنا ما عندكم في المسألة كلها إلا الحديث الأول، ورددنا عليه بأنه النبي ما جمع ما اقتصر على الناصية بل جمعها مع العمامة، وتبقى لنا الأثر الموقوف عن عمر. نقول فعل ابن عمر خالف الصحيحين، خالف ما جاء في الصحيحين ومن الأحاديث الصحيحة، فلا ينهض لمخالفة هذا الاحتجاج، فعند الترجيح إذا نصح النجمة نقدم الصحيحين لقوة الأحاديث التي فيها عن أثر موقوف عن ابن عمر، فعل ابن عمر لا يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع ايضا قوه الاحاديث التي في الصحيحين. طيب هذا من قال بس الاحناف بالناصيه فقط الذي تجزئ، من قال بان اقل ما يتناوله المسح اي شيء من الراس، شعر اثنين ثلاثه غير ذلك، وقول من الشافعيه، مشكله الشافعيه ما ليسوا داهيين، استدلوا من الكتاب ومن السنه او من الكتاب، قالوا من الكتاب قوله، تضحك انت كل ما نقول لنا الشافعي النوم، هو كان لغوي من اهل اللغه، فكان ايضا يستطيع ان ياتي باللغه، والمساله قويه حقا، خلاف قوي جدا فيها. قالوا اصحاب هذا المذهب، قال الله عز وجل وامسحوا ايش بايه؟ برؤوسكم. فيتحقق مسح. قال هنا ايش؟ الباء جاءت امسحوا برؤوسكم. فقالوا الان هيتحقق مسح الراس سواء بجزء من الاجزاء او بكل الراس. يقع عليه انه قد مسح الراس. لو قلت الان لواحد ضربت راسه او ضربت براسه هل لو هو ضرب جزء من الرأس لا يكون ضاربا حقيقة؟ قالوا لا يمكن أن تقول ذلك لغة. فضربت رأسه أو ضربت برأسه حتى لو ضربت جزء من الرأس أصبحت ضربت برأسه. لا يمكن أن يقال بأنك ضربت برأسه يعني مسكت رأسه كاملة وضربته. قالوا هذا لا يقال في اللغة. أيضا مسحت الحائط أو مسحت بالحائط. فمسحت الحائط أنا وضعت يدي على الحائط مسحتها. مسحت بالحائط هل معناه أن أنا وضعت يدي على كل الحائط؟ قالوا هذا لا يقال أيضا من اللغة. فسواء قلت مسحت الحائط أو مسحت الحائط فما وقع مني على جزء من الحائط يعد هذا مسحا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بأنه ثبت في الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته. فلما يكون مسح بالناصية هذا يدل على أنه لا يمكن يكون استوعب كل الرأس. هذا ما فيش عمامة في هنا. مسح بناصيته فلا يمكن أن نقول أنه استوعب كل الرأس. فيكون إما ثلاثة يوم ثلث ربع أو أكثر من ذلك. فما وقع عليه اسم المسح كان مسحا. إيش؟ نعم. وفي رواية إنه مسح على النصيب. هما جعلوا الإمامة أيضا على كلام الأحناف إن هي غير مجموعة مع الأصل وإنه ورد المسح على النصيب فلم يلتفت للإمام على الكلام الذي قيل عند الأحناف أيضا استدلوا به. ثم الدليل الثالث قالوا امسحوا برؤوسكم. هنا الباء دلالة على التبعيد. قالوا الباء دلالة على التبعيد لأن إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيد. والمسح هنا فعل متعد بنفسه. يعني إيش متعد بنفسه؟ يعني هو لا يأخذ. وإيش الفرق بين الفعل اللازم وفعل المتعدي؟ الفعل اللازم يحتاج مفعول. والفعل المتعدي؟ طب إيش المتعدي بنفسه والمتعدي بغيره؟ انا عايش احنا متعدين عليك انا عارف بس متعدى بنفسي ده فعل اللي يحتاج لحرف جر عشان يتعدى بينه كله. متعدى بغيره بيحتاج لحرف جر عشان يتعدى. فقالوا هذا وامسحوا هذا فعل يتعدى بنفسي فلا يحتاج. فكانت الباء هنا للتبعيد. طبعا هذا الكلام فيه خلاف كبير لان اصل الباء رد عليه في اللغة حتى سيبويه قالوا رد عليه بأكثر من وجه. من الأصل في الباء عندما تأتي تكون للإلساق. الأصل أن تكون الباء للإلساق ولا تكون للتبعيد إلا بالقرائن أو أشياء يعني أشياء أخرى. حتى ابن تيمية قال إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائدا. يعني إذا كان الفعل يتعدى بنفسه ثم دخلت عليه الباء أفادت قدرا زائدا على الأصل. فيعني يقصد يقول ايش؟ لو قلت امسحوا رؤوسكم لا رؤوسكم ما فيش باء. امسحوا رؤوسكم نعم او وجوهكم. ثم قلت هذا يخالف لو قلت امسحوا برؤوسكم. لما دخلت الباء على الفعل المتعدي زادت. فكان هذا الزياده انك تلصق جميع الراس. لانه ايضا قال لو قلت امسحوا رؤوسكم فلو وضعت يدك بدون ماء على راسك أصبح هذا مسح ولا لا؟ وضعت يدك على اليتيم على رأس اليتيم هذا مسح صحيح؟ حتى لو جاف. فلما قال برؤوسكم أفادت معنى زائد بأنه لابد أن تأتي بماء وتضعه على الرأس. فقالوا إذا كان الفعل متعدي بنفسه هذه كل لغة ودخلت عليه الباء فهذا يفيد زيادة في المعنى فلابد أنك تلصق شيئا على الرأس. فكان لابد من إلصاق الماء على كلية الرأس. القول الثالث من قالوا باستيعاب الرأس جميعا لابد من استيعاب الرأس. أتوا بحديث عبد الله بن زيد الذي سيأتي معنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عندما جاء عند الرأس قال فأخذ من يديه مسح برأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. فقال هذه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نقل هذا الفعل قال بأنه أقبل بيديه وأدبر، فأتى ذلك بأنه أتى بكل الرأس هدايا، وكأنه يريد أن يقول هنا وجه الشاهد في المسألة كفكرة استدلالية. قالوا الآية جاءت في المائدة وامسحوا برؤوسكم، صحيح؟ إجمال، هذا إجمال، كيف نتبين لنا؟ جاءت السنة مبينة لهذا الإجمال، فجاء فعل النبي سلم في حديث عبد الله بن زيد بأنه أخذ يديه بكلتا يديه وجاء إقبال وإدبار. هذا أمر. الأمر الثاني قالوا امسحوا برؤوسكم، الباء هنا للإلساق، وده الأصل في اللغة، عندما يأتي الباء يكون للإلساق، يعني لابد أن تلصق بالشيء فيؤتى بالشيء كله. ولنا نظيم من الشرع قول الله عز وجل وليتطوفوا بالبيت العتيق، فهنا لابد، هل أنت لو جيت بجزء من البيت يبقى أنت طفت؟ لابد أن تطوف بإيش؟ بالبيت، يعني بالبيت كله إلصاقا بالبيت. فقالوا أيضا وامسحوا برؤوسكم، هذا لابد أن تمسح بالرأس كلها، فهذا أيضا لابد أن تأتي بها. كذلك في مسألة التيمم في قوله سبحانه وتعالى وامسحوا بإيش؟ بوجوهكم، صحيح؟ قالوا التيمم نتفق ونحن معكم وأنتم معنا بأن عند التيمم لابد من مسح الرأس كله، الوجه كله في التيمم، وهنا الباء جاءت أيضا للدل على الإلساق، فكذلك في الرأس لابد أيضا أن يمسح الرأس كله. وحقيقة لهم أدلة أخرى، يعني إيش ما حتى بنا نفيد هذا الأقوال الثلاثة. حقيقة المسألة خلافية، والخروج من الخلاف مستحب في مرة بأنه الأصل أنه يمسح الرأس كله حتى يخرج من الخلاف، لأن المسألة فيها حيطة للعبادة، والخلاف طبعا هو داير ما بين مسألة التبعيد والإلساق والنزاع اللغوي التي بيناه. ولكن أنا الذي أراه بأن طبعا أقرب وطبعا حجة الشافعية قوية في أنك أنت مهما مسحت، يعني هل هيمكن أن تدرك كله أم لا؟ يعني هو في الغالب هو على غلبة الظن أنك ستأتي بالشعر، بس لأن كنت تعلم أن في جزء لن تأتي به عن القول الثالث ليبطل المسح، وعايز يقول أن هذا من الغالب، لكن لن تستطيع أن تأتي بكل، لم يرد أنه كان حريصا مثلا أن يبين بأنه لابد أن تأتي بكل الرأس. مسألة خلاف والخلاف فيها معتبر، والأولى الخروج من الخلاف. كيفية مسح الرأس وعدد الرأس، كيف تمسح في أكثر من وجهة، كما بينا في حديث عبد الله بن زيد أقبل وأدبر. إيش الإقبال؟ أين الإقبال وأين الإدبار؟ أحد يريني كده إقبال الرأس وإدبار الرأس؟ لا، أنا أريد الإقبال والإدبار. مع كل عام إيش الإقبال والإدبار؟ إيش أقبل وأدبر؟ إيش إيش أقبل وأدبر؟ إيش أقبل وأدبر؟ أصلاً كل عكسه. أنت موافقهم؟ موافقهم؟ ايش؟ الاخرين ايش؟ قول تاني. الاقبال والادبار. فين الاقبال؟ خطا. كلكم خطا. الاقبال انها تاتي من هنا لهنا، هذا اسمه اقبل كده. صح. والادبار انها تاتي من هنا تدبر للخلف. صح. اللغه جاءت الاول الاقبال والادبار، هذا بس لغه. لكن الاقبال مش تعمل كده، انت كده ادبرت، ترجعت لورا. صحيح؟ وكده اللي اقبلت. كده انت اقبلت الى الراس، وكده ادبرت عن الراس. هي احنا مالنا على الشعر، لان احنا في الراس واحنا في الشعر، احنا بنمسح الراس مش بنمسح الشعر اصلا. انت مالكش دعوه انت بتسرح ازاي، انت مالهاش دعوه بكيف تسرح شعرك. صاحب الله. الان انت لما تفعل من كده انت تدبر، مش ايدك راحه كده وراحه لورا، يبقى انت تدبر عن الراس ام تقبل عليها كده. انت بتدبر يعني بتبعد ام لا؟ مش ده الادبار انك تمشي، والاقبال انك تاتي. فانت من هنا لما تاتي كده يبقى ده ايش؟ اقبال على الراس، وهذا هو الادبار. هذا ليس ترتيبا. انتوا خدتوا اللغه، لا يشترط في اللغه اقبال الاقبال والادبار، هذا من باب اللغه ليس ترتيبا للسياق بلاغة، لكن ليس معناه أنه هو بيرتب الإقبال أولا ثم الإدبار. هذه أحد الصور، إنك الأول طبعا أن تدبر تقبل هكذا ثم تدبر، أو تقبل وتدبر. ورد هذا. طيب ماشي ارجعوا لها وخلاص انتهى. عشان انا عارف انها هتقفل اشكاليه خلاص. المهم احد الصور الان انه يقبل سواء عرضتموها كذا امرتموها كذا. المهم ان هذا اقبال وادبار. حديث عبد الله بن زيد لم يكن فيها ترتيبا، اقبل وادبر، هو ياتي هكذا ثم ياتي هكذا. لكن لو اردتها تطبيقا اقبالا وادبارا لابد انها تاتي كده هكذا اقبالا وادبارا. لكن هذا من السياق، يعني هو اتك هكذا ثم هكذا، هذه الصيغه اللي انتم قلتوها، لكن هذا ليس معناه اقبالا وادبارا. لا هذا العكس، انه الادبار يبعد عن الشيء ولا مدبرا، يعني ايش؟ مشي فانت تركت واقبل عليك، يعني ايش؟ اتى عليك، فانت اين اتيت على الراس. المهم الصوره التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد الصوره انك تاتي هكذا ثم تاتي هكذا. جيد. او ممكن ما يقول ايش؟ بدا بالمقدمه للمؤخره وراجع للمؤخره، بدا او العكس، بدا من المؤخره للمقدمه ثم رجع من المقدمه الى المؤخره. هذه كلها صور تاتي في مساله مسح الراس. وطبعا في صور عند ابو داود ايضا بس انا اتطرق اليها الان زياده في المساله. مساله كيف يغسل الراس، هل يغسل الراس المسح، هل يمسح الراس الناس ثلاثا ام بمسحه واحده؟ هذه ايضا في خلاف بين اهل العلم. الشافعيه يرون بجواز المسح ثلاثا، والجمهور خالفهم بل انكروا عليهم وقالوا هذه بدعه. الشافعية استدلوا برواية لعثمان، الرواية عند أبو داود، ومسح رأسه ثلاثة. وفي رواية أخرى عامة قالوا غسل مرة وغسل مرتين وغسل ثلاثة. فالجمهور ردوا عليهم قالوا هذا في الغسل وليس المسح. والرواية المسألة غسل رأسه ثلاثة مسح رأسه ثلاثة هذا فيها خلاف في ثبوتها. لكن هو أقصى تعلقهم اللي هو ثبتت اللي هو يعني الصحيح المتفق عليه قالوا فغسل مرة وغسل مرتين وغسل ثلاثة سنة في حديث عبد الله بن زيد. فقال الجمهور هذا في الغسل، أما في المسح فلم يأتي إلا مرة واحدة بالفعل مثلا. وقال وإن مسحت ثلاثا فلا يعد هذا مسحا، سيكون كأنه غسل لأن فيه إغراق العضو بالماء، وهذا يخالف وقد وقعت في مخالفة الآية وهي فيها المسح للرأس. وهذا هو الصحيح بأن المسح يكون مرة واحدة وينزل، لأنه في قول كما في حديث سلم من زاد فقد ظلم وتعدى، وفيها زي قد ظلم وأساء. لذلك قالوا من زاد بعد الثلاثة كما سيأتي معنا في مسألة، لكن في الرأس تحديدا لذلك الجمهور أنكروا وقالوا من زاد على الواحدة في المسح فقد ظلم وتعدى. والشافعية تعلقوا بالرواية الصحيح وأنه فقط ليس تثليث للرأس وتعلق إن كان برواية أبي داود، ولكن هي صحيح بأنها رواية الصحيحين مقدمة على رواية أبي داود في هذه الجزئية. ثم مسح برأسي ثم غسل، لا فين الأذنين؟ ما أتى هنا الأذنين، سنتكلم عن الأذنين. طب مسح الأذنين لأنها نكملها مع الرأس، مع رأس، هل الأذنين من الرأس أم لا؟ طبعا بعض أهل العلم قالوا بأن الأذنين تمسح مع الرأس وجوبا، واستدلوا بحديث ضعيف الأذنين من الرأس، وحديث ضعيف، ولذلك قالوا تمسح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين. وبعضهم قال يمكن بنفس الماء اللي يمسح به الرأس، وبعضهم قال بماء جديد، وهذا قالوا بالوجوب. والصحيح راجح بها سنية مسح الأذنين إنها ليست من الرأس، حديث هذا ضعيف، فأصبحت الأذنين عضو منفصل وجاءت السنة، ولكن أيضا لم يأتي بفرضية هذا العضو، لم يأتي في الآية ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هيئة مسح الأذنين أن يضع الإبهام هكذا داخل والسبابة في الخارج، فيأتي هكذا يعني هكذا عكس، يدور الإبهام داخل الأذنين من الداخل والسبابة من الخارج. وهذا هي الراجح الصحيح بأن غسل الأذنين من السنة. هل يحتاج ماء جديد؟ بينا بعضهم قال ماء جديد وبعضهم من نفس الغرفة ولا شيء في ذلك. وطبعا في بعضهم يضع الإصبع داخل الأذن، وهذا في تكلف ولم يطلب داخل تماما يعني الأذن، هذا فيه تكلف. أيضا مسألة وضع الأذن داخل الأنف هذا تكلف في مسألة الاستنشاق، لم يعني لا يحتاج إليه. ثم قال ثم غسل رجليه وجهه، ثم مسح، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، كلتا الرجلين اي غسل رجليه، غسل اليمنى الى الكعبين في حديث عبد الله بن زيد ثلاثا والى الكعبين، ولابد من دخول الكعبين كما سنبين ايضا الى الكعبين. هل مساله الاله هل هي مع الكعبين كما قلنا في المرفقين كما بيناها، وايضا الكعب او القدم من اطراف الاصابع الى عظمتي الكعبين النتيئتين، والدليل على ان عظمتين الكعبين هما عظمتين النتيئتين في وليست الخلفيه عند بعض الناس او عند الشيعة ايضا يرون بان العقب هو الكعب عندهم. يستدل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي ما اذكر اسمه الان قال كنا في وصف وقوف الصحابه للصلاه قال صفوا كما تصف الملائكه، فقالوا كنا يضع احدنا منكبه بجانب اخيه وكعبيه او بجانب كعبه، فهل بقى كانوا بيقعدوا خلف بعض؟ لابد كانوا، لو كان الكعب هو العقب فكان هيقفوا عكس بعض، فلابد هذا يبين بان الكعبين معضلتين النتيئتين من في القدمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره ويل للعقاب من النار دل على لابد من ان العقب يدخل في غسل ايضا القدمين، فكانت الهيئه او حد مسح القدمين من اطراف الاصابع الى عضلتين النتيئتين. ايش؟ احنا كده استدلنا بحديث على وجوب مسح الراس في الويل للعقاب. نعم احنا قلناها نعم احسنت انت ضفت لنا دليل، نعم استنباطا هذا جزاك الله خير. وهنا الواجب هو الغسل وليس المسح، طبعا خلاف اللي تكلمنا عنه مساله الخلاف بين غسل الرجلين مش نعيده، هذا تكلمنا عنه في حديث ابو هريره، والواجب قلنا غسل وليس مسح لقول الله عز وجل. العطف هنا على غسل اليدين وامسحوا بأرجلكم يبقى هنا ايش على مسح، على مسح اليدين وليست بالكسر، فتكون معطوفة على الغسل وليست على المسح. وحديث ايضا نعم هذا الدلك احنا في الغسل يعني نعم الجمهور على ان الغسل لا يشترط الدلك، المالكية فقط قالوا الغسل يشترط امرار الماء على العضو كيفما يمر، المهم انه يغطي الماء العضو ولا يشترط التدليك. المالكية اشترطوا التدليك قالوا لن يتأتى الامرار الا بالتدليك، وهذا الكلام فيه نظر لانه لا يشترط، يعني لو صببت الماء على العضو كاملا وقد غطى العضو اصبح هذا غسل. المالكية اشترطوا التدليك مع الغسل، وهذا الكلام قول المالكية، ولكن الراجح الصحيح بانه لا يشترط التدليك في العضو حتى يكون الغسل، مجرد ان الماء كله يمر على الرأس. وهذا جاء من حديث الغسل كما حديث ابو سلمة انما يكفيك ان تمر الماء عليك، ولم يطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدلك. وحديث اخرى ايضا فيه الوضوء، فالصحيح بان التدليك ليس واجبا خلافا للمالكية الذين قالوا بالوجوب فيها. الغسل ثلاثا كما قال هذه السنة، تغسل الرجل ثلاثا أيضا، تبدأ باليمنى ثم تبدأ باليسرى كما بين. هنا أيضا يدخل معنا هل لو داد فوق القدمين دخل في الساق يشرع أم لا يشرع، على كلام أبو هريرة في مسألة زيادة العضو، هذا أيضا الذين قالوا الشافعية بالجواز أو الاستحباب، والجمهور أنكر ذلك وقال لا يجوز زيادة عن العضو بأنه سينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من زاد عن ذلك فقد ظلم، وسيأتي تفصيل هذه المسألة معنا. طيب هل يجوز الزيادة، مسألة معنا الزيادة، هل صورة كلتا رجلي ثلاثا هذه صورة الوضوء، ثم ناخذ بعض المسائل، هل تجوز الزياده على التثليث في الغسل الواحده ام لا، يعني هل يجوز ان يكون اكثر من ثلاثه ام لا، هل فسواء في الغسل او في المسح للراس هل العدد هذا واجب ام لا. قلنا بان المجزئ مره واحده كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، حتى انه ممكن له ايضا سياتي معنا يغسل بعض الاعضاء واحده وبعض الاعضاء اثنين وبعض ثلاثه، المجزئ الغسل الواحد مره واحده واقصى الكمال او درجه الثلاثه، وما زاد عن ذلك يقع في النحل، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد عن ذلك فقد ظلم وتعدى، فمن زاد عن التثليث في الغسل فقد وقع في الظلم والتعدي. وبعضهم قال ان هذه بدعه الا اذا كان عنده وسواس، هذه مساله اخرى، هذه حاله مستثناء من عنده ابتلي في الوسواس وانه يعني ياتي الوسواس بانه يقول له ما غطى، هذه بقى المساله عنده في الوسواس لابد انه يستيقظ، فهذه يغضى عنها الطرف كما يقال في مساله العدد. اما لو لكن عنده وسوسه فهو في مساله الوضوء فهو لا يزيد عن ثلاثه، لذلك يراعى هذا حتى عند البسيط في السنبوره او الحنفيه، انك انت متشغل رايح جاي خمس ست سبع مرات، يعني يراعى انك انت تطبق السنه انك لا تزيد عن الثلاثه والا في غير ذلك. حتى حديث عند أبو داود عندما سأل الأعرابي جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثة ثلاثة ثم قال له هكذا الوضوء فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. هذا حديث مهم أوي يعني تذكروه عندما نأتي في مسألة أبو هريرة هذه اللي هو إن أمتي يدعون أن القيامة برا محجلين لأن هذه مسألة فيها مهمة جدا. فالزيادة في العبادة عن ما شرعت عليه لأن هذه عبادة تدل عليك أن الزيادة في العبادة لو كان العدد منصوص عليه فلا يعني لا حق لك أن تزيد في العدد لأن هي تعبدية. الزيادة عن ذلك فقد وقع في الإساءة ولا يقول لك كما يقال العام الخير خيرين وهكذا وأنه يزيد. لا لابد أن تتقيد أن العبادة توقفية أو توقيفية كما قلنا. مسألة الترتيب لابد أن نتكلم عنها هل الترتيب واجب أم سنة. الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة بعد الأحناف مش متذكر الآن والأحناف الترتيب نعم الثلاثة الترتيب عندهم من واجبات أو من أركان الوضوء. واستدلوا من الآية تذكرون الاستدلال الآية تقول إن ربنا سبحانه وتعالى أتى ممسوحا بين المغسولين وهذا لا يأتي في لغة العرب إلا نعم قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم جعل مسح الراس ما بين مغسولين. فمع ان كان الاقرب انه بعد ان يغسل لا مش مجرد انه اتى بالمغسول ومسح فقط قال بان الله عز وجل قال اغسلوا وجوهكم صحيح هذا مش اللي معايا اغسلوا وجوهكم ثم انتقل من الوجه الى ايش اليدين ثم رجع لايش الرأس. فقلنا إذا كان لم يكن الترتيب مقصود والأصل التيسير الله الشارع جاء بالتيسير ورفع المشقة فليسر على العبادة أن تغسل رأسك ثم تمسح تغسل وجهك ثم إيش أقرب لك إيش تمسح الرأس. فلما جعل بعد الغسل الوجه أن تأتي لليدين ثم ترجع مرة أخرى للرأس دل ذلك أن هذا الترتيب مقصود. أنت بتتكلم في مسألة تانية إيش ترتيب عند الشافعية وعند الحنابلة وعند المالكية. ليش؟ لأن هو الآن ماشي أنا أدري إنه جعل الممسوح بين المغسول فقط يعني ما هو بس هي لابد تذكر انتقاله من العضو للعضو إن التيسير ولا على كان على لا لا أنا مش بتكلم على غسل القدم وبعد كده عند حضرتك في غسل اليدين وبينهم مسح الرأس فده كده ممسوحا بين المغسولين وده لا يأتي في اللغة إلا الترتيب. يعني كان الاول ان ربنا سبحانه وتعالى يجيب كل المغسولات الاول وبعد كده يجيب المنسوب نفس الكلام نعم يعني نفس الكلام نعم هو كلامك صحيح بس انت تريدك تاتي بمساله الترتيب اللي هي الانتقال من عضو يعني. لان هذه من باب لو كان المساله الشريعه كلها قائمه على التيسير فكان هذا هو الاصل في التيسير فلما انتقلنا لهذا الترتيب علمنا ان هذا مقصود الشارع سبحانه وتعالى. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم توضا كما امرك الله وبين له أحاله إلى الآية والآية فيها الترتيب فدل ذلك على أن الترتيب واجب. لكن نقول الترتيب واجب في الفرائض وليس واجب في السنة. إنه أتت روايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة خلل بعد الوجه ومرة خلل بعد ذلك ومضمض قبل الوجه ومرة مضمض بعد. فنقول الترتيب في العضو في الأعضاء في الأركان واجب وفي السنن بغير واجب. تبقى معنا أيضا مسألة الموالاة أو مش تبقى لسه معنا الموالاة هل الموالاة شرط أو لا؟ طبعاً الموالاة فيه خلاف عند الحنابلة واجب وعند الشافعية في القديم واجب وترجيح الموزن وعند الشافعية في الجديد سنة ليست بواجب وعند الحنفية استحباب على القديم عند الجديد عند الشافعية يبقى الشافعية في الجديد والأحناف على الاستحباب وال المالكية وبس المالكية فارقوا الحنابلة في شيء الحنابلة قالوا واجب على الإطلاق نسي أم لم ينسى فيعودون الوضوء. المالكية قالوا واجبة وتسقط بالنسيان والعذر يعني إذا نسي الموالاة لم يتذكرها تسقط. يبقى هذا الفارق بين المالكية وبين الحنابلة. الحنابلة قالوا واجبة مطلقا ذكر أم لم يذكر. المالكية قالوا واجبة وتسقط بالعذر. الأحناف والشافعية في الجديد والظاهرية قالوا بالسنية والشافعية لهم قول قديم كما قلنا مع في بالوجوب. أردتم الأدلة ولا تكتفوا بالأقوال؟ إيش؟ انتوا متوا؟ لا ما مش الأدلة أنا بروح نقلة. أصل ده مات هناك ده مات بس أنا أقولها مرة خلاص قربنا بس أنا طيب دليل الحنفية على استحباب الموالاة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الموالاة، هذه قالوا هذا على الاستحباب، أما صرفنا الاستحباب من الوجوب، يعني هو قالوا واظب النبي على الموالاة، ولكن صرفنا من الاستحباب من الوجوب إلى الاستحباب، قالوا بأنه لم يأمر بها، لكن هو أمر بغسل الأعضاء ولم يأمر بالموالاة، والفعل لا يدل على الوجوب، ولكن الأمر هو الذي يدل على الوجوب، وهو لم يأمر بالموالاة، وإن كان فعله واظب عليه، فقلنا بأن الفعل فيه دلالة على الاستحباب فقط، وليس فيه دلالة على الوجوب. وقالوا أيضا الموالاة لا تجب في غسل الجنابة، فكذلك لا تجب في الوضوء. قالوا عندنا الموالاة لا تجب في الغسل من الجنابة، ويعني إذا نشف جزء وأتى بالماء على الجزء الثاني، إحنا المفروض كنا نبين يعني إيش هي أصلا معنى الموالاة. الموالاة مثلا لو واحد توضأ وجي عند غسل الوجه، واحد ثم جه واحد يتكلم معه أو جات له مكالمة، عشان إحنا في الزمن بتاعنا الآن جات له مكالمة على الموبايل أو الجوال، فقعد يتكلم ربع نص ساعة وكان غسل وجهه، بعد ما انتهى وجد ان وجهه جف والان يريد ان يكمل، هل يكمل ام لا يكمل؟ هذه الاشكالية التي معنا الان. لو قلنا بسنية الموالاة يكمل ويبني، لو قلنا بعدم وجوب الموالاة يبقى يستأنف ويبد ان يأتي بان الوجه فرض. طيب بعضهم قال ما هو الحد، هل يعني هل حد الطول والقصر ايش؟ فإنها تختلف بالأجواء، قالوا بعضهم ممكن تكون في الصحراء والجو حار، ففي ثانيتين الدنيا هتنشف، هتعمل ايه انت بقى، هتلحق على نفسك ازاي؟ ومعضلات تكون في الجو بارد، فالمسألة الآن ما بينشفش إلا بتقعد ساعة عشان ينشف، فأنت معاك بقى قاعد كده مشمك، يعني الدنيا ما بتنشفش أصلا، الجو تلج، فهذه طبعا وقعوا في الإشكالية. قالوا المسألة كلها على العرف، يعني على الجو المعتاد، ما كان الجو المعتاد، ما هو يعني كيف ينشف أو زمن نشفان العضو في الجو المعتاد، وليس في الجو المتغير الذي هو يختلف من مكان إلى مكان. هذه أولا صيغة الموالاة، فقلنا لقول الأول قول الأحناف بأنهم قالوا بأن المسألة على الفعل وليس فيها دليل. الدليل الثالث أقوى الأدلة عموما لمن قال بالاستحباب سواء بقى الشافعية أو الأحناف، هو أحد دليل ابن عمر رضي الله عنه، أنه ابن عمر توضأ، هو اولا بال في السوق، اولا كان في السوق بال في السوق، ثم توضا في السوق، ولم توضا ولم يكمل الوضوء، فجاء الى المسجد ولم يكن مسح كلابس الخفين، فقال له صلاه الجنازه، فمسح الخفين في المسجد ثم دخل صلى الجنازه، فهو بال في السوق وتوضا في السوق باستثناء المسح على الخفين، فعندما ذهب للمسجد قالوا صلاه الجنازه فمسح على الخفين ودخل. فقالوا هذه المسافة بين السوق والمسجد فيها دلالة على أن الموالاة فيها لا تكون واجبة، بل هي ولن الصحابة لم ينكروا عليه، فدل ذلك على أن الموالاة مستحبة. هذا يعني أقوى الأدلة التي عند من قال بالاستحباب. ابن عمر. الدليل على من قال بوجوب الموالاة مطلقا وقول الحنابلة قلنا والمالكية يدخلوا معهم، قول الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وإن كان في حديث فيه روايات فيه ضعيفة، هذه بالرواية اللي هو فيها الصحة فقط، الرجل الذي توضأ ولم يحسن الوضوء فرجع النبي رآه قال ارجع فأحسن وضوءك. سيبك بقى حديث اللمعة وغيره، ذات فيه روايات فيها ضعيفة، هناخد الرواية الصحيحة الآن حتى لأنه طويل، قال ارجع فأحسن وضوءك. فهو قالوا هو بين النبي لم يقل له ارجع فاغسل رجليك، لا أحسن وضوءك فارجع يعني ايه توضأ، وهذا يدل على انه قد النبي صلى الله عليه وسلم راى، وطبعا هذه يعني فيها رد عليهم اشكاليه ايضا ممكن انتم تلمحوها ام لا، لان النبي راى اللمعه صحيح؟ فقال له ارجع، فكيف راى اللمعه؟ لا يرى اللمعه الا اذا راى ماء وجزء ناشف، فمعناه انه راى ايش؟ جزء مبلل لم ينشف، ثم قال له ارجع. وهذه إشكالية عليهم هم البعض أصحاب الرد اللي قالوا هذا الحديث قالوا ارجع فاحسن وضوءك، هم أرادوا أن يقولوا أنه رجعه ويتوضى من أول وجديد. أصحاب القول الأول قالوا لا ده عليكم مش لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اللمعة رآها بين ماء وناشف، فمعناه أن العضو لم ينشف، ومع ذلك قال له ارجع وتوضى، فهذا ليس دليل لكم في الموالاة، تفهمين ولا لا؟ طيب المهم هذا أقوى دليل، أن هذا الحديث الوحيد الذي نقول الاستدلال به ثابت. حديث أخرى ضعيفة لنا يعني حتى لا نطيل عليكم فيها. قالوا أيضا استدلوا على قوله سبحانه يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا إذا شرط صحيح أداة شرط، والأول شرط والثاني جواب الشرط. فإذا وجد الشرط والقيام إلى الصلاة وجب ألا يتأخر الجواب، يعني عايز يقول إن هنا يجب ألا تتأخر، فكان وجب عليك أن توالي بين الأعضاء حتى يكون قد أديت جواب الشرط. هي مسألة من اللغة أيضا فيها كلام. استدلوا بأيضا عموميات، قالوا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ولم يتودأ الوضوء الذي عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي هذا الوضوء باطل. طب هذا الحنابلة، المالكية فرقوا فقط على مسألة النسيان أو العذر، كلها تفريقات يعني من عموميات الأدلة، بأن استدلوا بأن العذر يسقط يعني فيه الترتيب أو موالاة الأشياء، واستدلوا بحديث أبو صاحب أبو حديث اليدين عندما أزول كفين في اليدين عندما المسلم نسي في الصلاة فقام فجلس وضع يده على المنبر وفعل أشياء كلها خارج الصلاة وليس لها الترتيب وليس لها موالاة الصلاة، ومع ذلك قام أكمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنه معذور النسيان. فقالوا من كان معذورا يسقط عليه. فمن أشكلوا عليه قالوا حتى لو كان لو قلتم بأنه ركن أو جاء الواجب فالواجب لا يسقط بالعذر، لابد أن يأتي به. لذلك الكلام عند المالكية مدخول. هو المسألة دائرة ما بين هل الاستحباب أم الوجوب، استحباب أم الوجوب. والله يعني الرأي طبعا كلام الاستحباب عند عند القول الأول استدلاله بحديث ابن عمر أيضا ردوا عليه أصحاب الوجوب، قالوا يعني المسألة محتملة أن يكون المسافة بين السوق والمسجد طويلة أم قصيرة، فلو كانت قصيرة فيمكن الموالاة ما زالت موجودة، فلما مسح على الخفين هو في الموالاة. إذن الدليل تطرق إلى الاحتمال، فإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال فليس لكم فيه دليل. والمسألة أيضا خلافية حقيقة يعني سواء على الوجوب أو على الاستحباب، مسألة تسمية قبل الوضوء على الاستحباب عند الجمهور ما عدا الحنابلة، قالوا وجوب التسمية قبل الوضوء واستدلوا بحديث ضعيف لا وضوء من لم يسمي لم يذكر اسم الله عليه. وقالوا تسقط برضو ويقع في الواقع في الملكية، قالوا لو نسي التسمية يسقط لكن لو تعمد يبطل الوضوء. والصحيح الراجح بأن الوضوء لم يذكر التسمية قبل الوضوء هي سنة من السنن وغير ذلك. طيب قال الصحابي فمن توضأ نحو وضوء هذا أو هو قال رأيت النبي توضأ صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه. هذه طبعا فيها منقبة لأن السنة المكملة للوضوء، وكأن هذه أجر مركب أنك تتوضأ ثم تصلي ركعتين، أجر مركب، وهذه يعني يغفل عنها كثير من الناس. طبعا وهذا منقبت بلا رضي عنه ورضى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد رأيت خشخشت قدميك في الجنة يا بلال أو نعليك في الجنة ماذا تصنع، فقال له النبي بلال رضي عنه ورضى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أني لم أتوضأ إلا صليت ركعتين بعد هذا الوضوء. فهذا يدل على فضل ركعتين بعد الوضوء. وطبعا استدل الشافعية كما قلنا في العقيدة أو كنا في تجريد التوحيد بأن الشافعية استدلوا بهذا الحديث حديث بلال على أنها تصلى في أي وقت من أوقات النهي تصلى الركعتين خلافا للملكية. المسألة التي تليها الثواب الموعود، ثواب الموعود هنا في الحديث على الأمرين المركب على الوضوء بنفس وضوء النبي ثم صلاة الركعتين، يعني ثوابنا مركب على هذين الأمرين ليس دون الأول. أيضا من الفوائد الدلالة على حديث النفس، حديث النفس، وأن حديث النفس لأنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث أو لا يحدث فيهما نفسه، هذا أولا إثبات أن هناك حديث نفس. وهنا فيها تفصيل، هناك حديث نفس محمود وهناك حديث نفس مذموم، وهناك فيها بأن حديث النفس إذا هاجم على المرء فدفعه فليس عليه شيء، أما إذا استرسل معه فهذا الذي يذهب عنه الخشوع وينقص من الأجر. هذه أول مسألة أو أول فائدة. الفائدة الثانية بأن هناك حديث نفس محمود وحديث نفس حديث نفس مذموم. الدليل على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل عمر. فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يصلي في الصلاة ثم تجوز في الصلاة، يعني أفرغ الصلاة سريعة، فقال كان عندي شيء من تبر فكرهت أن يحبسني فقسمته، يعني هو في الصلاة تذكر أن عنده تبر لم يقسمه من الصدقة فقال فكرهت أن يحبسني فتذكروا في الصلاة. بل هذا يدل على أنه فعل فعل أجنبي، أنه جاء أنه في الصلاة لأنه عنده تبر يريد أن يقسمه، فتجوز في الصلاة وذهب ليقسم التبر هذا. فأولا هذا في دلالة أنه جاء حديث نفس أجنبي، ولكن فيما محمود لأنه كان في مصلحة المسلمين فلم ينهى عنه، أقره نفسه. أيضا ما جاء من ثبت عن عمر رضي الله عنه وارضاه بأنه كان يجهز الجيوش في الصلاة، يضع خطة في الصلاة، وهذا أمر أجنبي يضع خطة للجهاد وللجيوش في الصلاة. قال وثبت عنه كان يفعل ذلك، فقالوا هذا أمر إذا كان أمرا محمول. ذلك بعض أهل العلم قالوا يعني من في هناك من كان يتدبر المسائل العلمية في الصلاة، وهذه تحتاج لمراجعة بقى. المسألة هذه أنه يتدبر المسائل العلمية في الصلاة، لأن هذه أيضا قد تخرجه عن مقصود الصلاة والقراءة. المهم نحن نبين بأن حديث النفس فيه مذموم وفيه محمول لما ورد من ذلك. قال هنا مسألة أيضا مهمة، إذا لا يحدث فيها نفسه غفر الله له ما تقدر من ذنبه، هل هذا الغفران على العموم كبائر وصغائر أم لا؟ لأن الحديث جاء على العموم غفر الله ما تقدم من ذنبه. الصحيح أن هناك تفرقة، لأن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارات بما بينهما إذا ما اجتنبت الكبائر، فكأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة والإقلاع. وأما هذه يقصد بها هذا عام مخصوص، هذا يكون هذا عام مخصوص خلاص قرب بعدين تبص له الساعة، لكن لابد أن الحديث هذا عام مخصوص. المسألة أيضا التالية مشروعية التعليم، بأن التعليم هذا من أفضل بالفعل، مشروعية التعليم بالفعل، لأن عثمان رضي الله عنه عندما أراد أن يعلم الناس الوضوء دعا بماء وعلم، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة الوضوء فدعا الوضوء دعا بماء وتوضأ. فهذه من أفضل أنواع التعليم الفعل، أن تعلم الناس بالفعل. ايضا منها اخر شيء الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاحكام الشرعيه، لان احنا استدلينا هنا في هذا الحديث بايش؟ بفعل النبي، فدل ذلك على ان فعل النبي يستدل به في الاحكام الشرعيه. ثم ياتي الخلاف بقى الفعل على الوجوب ام على الاستحباب بالادله الاخرى والقرائن الاخرى والشواهد، لكن هذا فيه دلاله على ان فعل النبي يستدل له على الاحكام الشرعيه، فما فعله النبي يكون لنا حكما شرعيا، ثم ننظر بقى في ما درجه هذا الحكم وجوبا ام استحبابا. هذا اخر الكلام في هذا الحديث. نعم حديث بكاء الصبي هو ينفع في مسألة أنه تجاوز لما سمع، هذه أيضا يضم من ضمن لما سمع بكاء الصبي تجاوز في الصلاة لمصلحة الصلاة. لذلك قالوا يعني إن كان الإمام يصلي ودخل عليه واحد قال له مثلا البيت بيتحرق أو البيت بيقع أو في الحق واحد، فلو أن يتجاوز في الصلاة حتى يعني يدرك شيء تاني. وأيضا عبد الرحمن بن عوف لما طعن عمر تجوز في الصلاة وألهم الصلاة، هذه كلها يعني هذه غير حديث النفس، هذا أمر خارج أخرج. أما إحنا كان موضوعنا في حديث النفس، أن يأتي حديث نفس يعني في الصلاة فينهي الصلاة على حديث النفس أو يعني بالسماح بحديث النفس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانه وتعالى وأحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وأتوب إليك. تفضل.